محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. نقرأ فقط أسماء فصول هذا الكتاب المجلد الثاني من كتاب ألف سؤال وإشكال. عندنا الفصل 17 في تدوين السنة، وكيف أن المدعين السنة كانوا ضد تدوين السنة. عندنا فصل تهوك المخالفين لأهل البيت، كل من خالف أهل البيت سلام الله عليهم يميل إلى اليهود، وهذا من العجائب، يميل لأهل اليهود ويجسم الله عز وجل. النصب والتجسيم توأمان، وين ما شفت لك واحد يكره أهل البيت معناها أن معبود جسم، شاب أمرد له، شاب أجرد له، شايب له، شوف لا أحد يجسد الله والعياذ بالله. وكل واحد إذا شفته مجسد لازم يبغض أهل البيت. النصب والتجسيم توأمان. بعدين عندنا فصل في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم والانتقاص منهم. عندنا نحن أن الأنبياء جميعا صلوات الله عليهم معصومون عن المعاصي، وهذا اللي يقولوا لك عصى آدم ربه، عصى وين؟ في الجنة، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، جاب للأرض مجتبى، في الأرض ما عصى. عندنا الأنبياء معصومون عصمة كاملة شاملة قبل البعثة وبعد البعثة، في تبليغ الرسالة، في أمورهم الشخصية، ما نقبل أن ينسب إليهم أي شيء. وإجوا اليهود وألسنتهم طويلة ومسحوا بأنبيائهم الأرض، وإجا قلدهم الأمويين وقريش. أنا عندي فصل أن القرشيات تهمتهم لنبينا صلى الله عليه وآله أسوأ من إسرائيليات اليهود. طيب هذه في عصمة الأنبياء. عندنا طعنهم في عصمة نبينا وتفضيلهم بعض أصحابه عليه. هذا واحد يقول يريد من أجل الدفاع عن هذا الخليفة، عن هذا الشخص، يقول النبي سواه الشكل، يقول هذا عنده يسمع الغناء وعنده جواري، النبي كان عنده جواري، هذا يشرب خمر ويقول أنه الخمر ما خامر العقل، والفقه يقولون آخر كأس هو اللي تسكر منه حرام، الأول والثاني مو حرام، إذا واحد ما يسكر إلا من خامس قلاص، الأربع ذنيش حلال، هذا الخامس آخر كأس يخامر عقلك. وعمر يخطب على المنبر يقول الخمر ما خامر العقل، يقول جاء بدوي كان مسافر وقال له عندك ماء؟ قال عندي نبيذ، قال اسقني منه، شرب منه سكر، قام يعربد ويرقص، قال اجلده، قال أنا شربت من قربتك من إداوتك، قال له أنا ما أضربك على أنه شربت النبيذ، ليش اسكرت؟ مو هو مدمن ما يسكر، يقول أنا علي مو حرام لأنه ما خامر العقل. فإذا واحد مدمن صار إلى حلال، وإذا واحد يسكر آخر قلاص هذا اللي هو حرام والباقي حلال. فإذا يقول له شيخ، يقول النبي كان يشرب نبيذ، نعوذ بالله، يقولوا له كيف أنت هذا أمرت بتعذيبه، هذا حابسينه وتقول اضربوه اضربوه وكووه بالنار حتى يعترف. كيف أمرت بذلك؟ قال رسول الله عذب مسجونا، كان عنده مسجون وما اعترف بفلوس. هذا يمكن شو اسمه، هذا السيد يوافق على هذا، ما اعترف بفلوس الأحد. يقول رسول الله أمرهم دقوا يده بالمسامير بالحائط. شيء هاي يقول فسمروا يديه بالحائط. فإذن يجوز تعذيب المسجون حتى يعترف. من يرويها؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك بسوين أسطورة مقدس مثل أبو هريرة، هذا خادم النبي. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول عليكم السلام: استحل الحكام التعذيب لكذبة كذبها أنس. قال إن رسول الله سمر يدي شخص في الحائط. إذن ذولي رأسا يقولون هذه الأشياء حتى يبررون للحاكم، ولو تضرب بالنبي تضرب بالنبي، تقصون النبي من أجل الدفاع عن جماعتهم. عندنا أيضا فصل: مفسري الخلافة وكيف فسروا الآيات وضربوا في تفسيرهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله. عبس وتولى، يعني النبي هو قاعد جاءه أعمى عبس وتولى. زين نقول لهم لا عمي، النبي ما عبس وتولى، وما يصير، لأنه أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، تركض وراء الأغنياء. النبي ما كان يركض وراء الأغنياء. هذا واحد منهم. من هو؟ كلهم كان عثمان قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله، وجاء ابن أم مكتوم الأعمى، وذاك عبس ولم ثيابه وقام راح تولى. يقول تطعنون بالصحابة، انتوا ما عندكم دين، انتوا ضد الإسلام، ولك تطعنون بالنبي ما يهم، بس تطعن بالصحابة يهم. فإذا هذه اطعن بالنبي مقبولة، تطعن بالصحابة لا، هذا يصير كفر عظيم. إيه هذا؟ فمعناه أنه تفضيل الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله. طيب، في السنة نهوا عن تدوين السنة، ونهوا عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وظل الأمر إلى زمن عمر ابن عبد العزيز. أهل البيت يقولون دونوا اكتبوا، فكانوا اللي تابعين أهل البيت وشيعتهم يكتبون، وأمير المؤمنين عليه السلام بالخمس سنين ونص اللي حكمها أطلق الكتابة وقال للناس اكتبوا، علمهم كيف يكتبون السنة. طيب، لما إجا عمر بن عبد العزيز، أكو عنده واحد كان قاضي المدينة، دز له رسالة: أنا خفت أن يروح الحديث، فانظر إلى ما كان من حديث رسول الله وحديث عمر بن الخطاب، اجمعه، يعني رسول الله وحديث عمر، هذا اجمعه. ويقول بدأوا يدونون السنة. من اللي برز في تدوين السنة؟ الزهري. الزهري محمد ابن شهاب الزهري. منين هذا؟ يقول من بني زهرة. لا عمي، مو من بني زهرة، هذا يهودي، جده يهودي حداد، إذا تحالف مع بني زهرة، وجده ابن شهاب اتفق ويا خمسة في مكة بعد بدر إلا نقتل محمدان، وهو كان عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله منذ كان في مكة، هو ابن شهاب وابن قمي أو ابن فلتان، خمس نفرات. يقول هذا ابن قمي، يقول إذا شاف النبي بالشارع وهي ابن عبد المطلب إلا أقتلك، قال بل أقتلك أنا إن شاء الله. يقول في أحد لما هرب الناس في أحد وظل النبي صلى الله عليه وآله وحده ويا علي ويا تسعة بالأول، بعدين ظلوا من التسعة أيضا اللي قتل اللي هرب، ظل رسول الله بالمعركة وعلي وأبو دجانة رحمة الله عليه، سماك ابن خراش وأم نسيبة. ذولي أبو دجانة وأم نسيبة جرحوا، طيب وعلي يقاتل، النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يقاتل بشدة، أبو عامر الفاسق حافر له حفرة، وقع رسول الله في الحفيرة وقالوا هذه فرصة، دونكم ابن أبي كبشة يسمونه، دونكم وهجموا عليه. جد للزهري ضرب بحجر، هذا اللي إذا دمه. ابن قميء ضرب بحربة، هو أخذ حربة واحد يمه وضرب الابن قميء، لاحت حربة النبي صلى الله عليه وآله برقبته. يقول راح ابن قميء لأبو سفيان يشكو، قال له خدشون لا تخف، قال له لا والله هذا كلامه مبلش، والله من مكة هو يقول لي أنا أقتلك، والله لو هذه طعن تطعن فيها الثقلين كانوا يموتون، يعتقد بي نبي؟ ويقول لا لا لا لا أنا قتلني محمد، هو من مكة كنت أقول له أنا جاي أربي عندي فرس حصان أربي يوميا أعلفه صاع شعير صاع ذرة حتى أقتلك عليه، قال لي بل أنا أقتلك إن شاء الله، وقال لي يقتلني، قال لي ما بيك شيء ها تخدش، وبدأت تكبر وبدأت تكبر، صارت مثل غدة البعير، صارت ظلت تكبر لما راح المكة وتكبر إلى أن كتلتها. ابن شهاب جد للزهري هذا حداد، والزهري من أولاده محترم عند السلطة، محترم عند عمر عند أبي بكر عند عثمان عند بني أمية، الزهري والزهري هو أيضا بهلوان لبلبان، وبدأ هو يدون السنة، كان يكتب لهم أجزاء ويعطيها لبني أمية. الزهري إلى بالبخاري كم حديث؟ إلى 1200 حديث في البخاري، هي أحاديث البخاري شقد؟ كل أحاديث البخاري 2700، فألف ومئتين منها للزهري بدون تكرار، مو مكررها، البخاري يكرر الحديث ويقطعه. فإذا الزهري هو الذي بدأ ينشر الحديث، وكان عند عبد الملك بن مروان مقرب وعند ذولاك مقرب، ويكذب الزهري، كان عدوا لأمير المؤمنين، وبنفس الوقت معجب بالإمام زين العابدين، يقول هذا ولي الله ويبغض جد. تعال شوف هذا اليهود، يهودي هو. بعدين عمر ابن عبد العزيز يقول خرج علينا عمر ابن عبد العزيز لصلاة الظهر وهو ومعه قرطاس، يقول قلنا ما هذا الكتاب؟ قال حديث حدثني به عون ابن عبد الله فأعجبني فكتبته. هو بدأ يكتب الدارمي، يقول هذا الدارمي سنن الدارمي معروف، الدارمي من جنوب إيران، يقول كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم كان قاضي المدينة، كتب له أن أكتب لي بما ثبت عندك من الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث عمر، فإني قد خشيت درس العلم وذهابه. إذن حديث عمر مثل حديث النبي، سنة عمر سنة النبي، فكل ما قاله عمر هو سنة. بعد كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد اسم أبو بكر محمد ابن حزم يقول انظر ما كان من حديث رسول الله أو حديث عمرة أو حديث عمر، اكتب لي من هي عمرة؟ عمرة تحدث عن عائشة، هذه الحجية عمرة، ست عمرة تحدث عن الست عائشة. بعد يقول أنه خاف عليه الدروس لكن ما استمر. ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز كان بالمدينة، هو عمر أبو عبد العزيز الأموي، يقول كان لي واحد يدرسني، شافني أنا وأولاد نسبوا عليا، يقول غضب علي، رحت قلت له يا أستاذ أنت شفتك غضبان علي؟ قال له علي بن أبي طالب أنت تكره؟ قال له وليش هو علي زين؟ قال له أهل بدر يمكن الله غفر لهم تحشي عليهم. يقول سألته هو علي كان في بدر ليش؟ ما كان في بدر. قال له وهل كانت بدر إلا لعلي؟ يقول أنا رضيت الأستاذ، يقول شفت أبويا قلت له مرة يا أبتي أنا أشوفك بخطبتك ما شاء الله تخطب تهدر هدر، فإذا وصلت إلى لعن أبي تراب تلعثمت. قال لي يا بني لو أن أستعرف عن علي ما أعرفه، أنا ما تبعنا أحد. يقول أنا قمت أسأل. فهذا عمر ابن عبد العزيز كان بالمدينة أبو والي، وهو طلبة يدرس حديث، ولكن مترف يلبس قبقاب ذهب، الفاسق المترف، الملعون في السماء الممدوح في الأرض. هذا يقولون عمر بن عبد العزيز أنتوا تمدحونه، إيه نقول أعور بين عميان. هذا النمر. وعمر ابن عبد العزيز كان يقول عن علي بن الحسين هذا سراج أهل الدنيا، هذا الولي. ولما هو حكم، حكم لسنتين وشوية وكتلوا بني أمية ما يصرف لهم، بهالسنتين ونص أرجع فدك أعطاها للإمام الباقر سلام الله عليه، وبهالسنتين ونص صدر مرسوم لا يجوز أن تلعنوا علي بن أبي طالب، مكان لعن علي يقولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تتقون. هاي الآية اللي يقروها بصلاة الجمعة هذه علمهم ياها عمر بن عبد العزيز. ولكنه ما دام أمره وما قتلوه، فهو أمر بتدوين الحديث. بدأ تدوين الحديث ضعيف، لكن من بعد بخمسين سنة يلا دونوا الحديث هؤلاء، والحمد لله.